العدد الأصحاح 32. وأما بنو رأوبين وبنو جاد فكان لهم مواش كثيرة وافرة جدا، فلما رأوا أرض يعزير وأرض جلعاد وإذا المكان مكان مواش، أتى بنو جاد وبنو رأوبين وكلموا موسى وألعازار الكاهنة ورؤساء الجماعة قائلين: عطاروت وديبون ويعزير ونمرة وحشبون وألعالة وشبام ونبو وبعون، الأرض التي ضربها الرب قدام بني إسرائيل هي أرض مواش ولعبيدك مواش. ثم قالوا: إن وجدنا نعمة في عينيك فلتعط هذه الأرض لعبيدك ملكا ولا تعبرنا الأردن. فقال موسى لبني جاد وبني رأوبين: هل ينطلق إخوتكم إلى الحرب وأنتم تقعدون ها هنا؟ فلماذا تصدون قلوب بني إسرائيل عن العبور إلى الأرض التي أعطاهم الرب؟ هكذا فعل آباؤكم حين أرسلتهم من قادش برنيع لينظروا الأرض. صعدوا إلى وادي أشكول ونظروا الأرض وصدوا قلوب بني إسرائيل عن دخول الأرض التي أعطاهم الرب، فحمي غضب الرب في ذلك اليوم وأقسم قائلا: لن يرى الناس الذين صعدوا من مصر من ابن 20 سنة فصاعدا الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، لأنهم لم يتبعوني تماما ما عدا كالب ابن يفنة القنزي ويشوع ابن نون، لأنهما اتبعا الرب تماما. فحمي غضب الرب على إسرائيل وتاههم في البرية 40 سنة حتى فني كل الجيل الذي فعل الشر في عيني الرب. فهو ذا أنتم قد قمتم عوضا عن آبائكم تربية أناس خطاة لكي تزيدوا أيضا حمو غضب الرب على إسرائيل. إذا ارتددتم من ورائه يعود يتركه أيضا في البرية فتهلكون كل هذا الشعب. فاقتربوا إليه وقالوا: نبني صير غنم لمواشينا هاهنا ومدنا لأطفالنا، وأما نحن فنتجرد مسرعين قدام بني إسرائيل حتى نأتي بهم إلى مكانهم، ويلبث أطفالنا في مدن محصنة من وجه سكان الأرض، لا نرجع إلى بيوتنا حتى يقتسم بنو إسرائيل كل واحد نصيبه. إننا لا نملك معهم في عبر الأردن وما وراءه، لأن نصيبنا قد حصل لنا في عبر الأردن إلى الشرق. فقال لهم موسى: إن فعلتم هذا الأمر، إن تجردتم أمام الرب للحرب وعبر الأردن كل متجرد منكم أمام الرب حتى طرد أعداءه من أمامه وأخضعت الأرض أمام الرب، وبعد ذلك رجعتم، فتكونون أبرياء من نحو الرب ومن نحو إسرائيل، وتكون هذه الأرض ملكا لكم أمام الرب. ولكن إن لم تفعلوا هكذا فإنكم تخطئون إلى الرب وتعلمون خطيتكم التي تصيبكم. ابنوا لأنفسكم مدنا لأطفالكم وصيرا لغنمكم، وما خرج من أفواهكم افعلوا. فكلم بنو جاد وبنو رأوبين موسى قائلين: عبيدك يفعلون كما أمر سيدي، أطفالنا ونساؤنا ومواشينا وكل بهائمنا تكون هناك في مدن جلعاد، وعبيدك يعبرون كل متجرد للجند أمام الرب للحرب كما تكلم سيدي. فأوصى بهم موسى ألعازار الكاهن ويشوع بن نون ورؤوس آباء الأسباط من بني إسرائيل، وقال لهم موسى: إن عبر الأردن معكم بنو جاد وبنو رأوبين، كل متجرد للحرب أمام الرب، فمتى أخضعت الأرض أمامكم تعطونهم أرض جلعاد ملكا، ولكن إن لم يعبروا متجردين معكم يتملكوا في وسطكم في أرض كنعان. فأجاب بنو جاد وبنو رأوبين قائلين: الذي تكلم به الرب عن عبيدك كذلك نفعل، نحن نعبر متجردين أمام الرب إلى أرض كنعان، ولكن نعطى ملك نصيبنا في عبر الأردن. فأعطى موسى لهم لبني جاد وبني رأوبين ونصف سبط منسى بن يوسف مملكة سيحون ملك الأموريين ومملكة عوج ملك باشان، الأرض مع مدنها بتخوم مدن الأرض حواليها. فبنى بنو جاد ديبون وعطاروت وعروعير وعطروت شوفان ويعزير ويجبهة، وبيت نمرة وبيت هاران مدنا محصنة مع صير غنم. وبنى بنو رأوبين حشبون وألعالة وقريتين ونبو وبعل معون مغيرتي الاسم وسبمة ودعوا بأسماء أسماء المدن التي بنوا. وذهب بنو ماكير بن منسى إلى جلعاد وأخذوها وطردوا الأموريين الذين فيها. فأعطى موسى جلعاد لماكير بن منسى فسكن فيها. وذهب يائير بن منسى وأخذ مزارعها ودعاهن حوث يائير. وذهب نوبح وأخذ قناة وقراها ودعاها نوبح باسمه.